عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة حلقة خطيرة شوية حلقة بنحاول ان احنا بقدر الامكان ما نجيش حوالين الاطر بتاعتها خلينا في البداية كده يعني في بداية الحلقة مش عايزاكي تزعلي مني كلام النهاردة موجه للزوج وللزوج هبتدي طبعا بالزوجة علشان بعد ما تسمع كده تسمع الكلام التاني اللي هقوله للزوج وتهدى احنا عايزينها تهدى احنا مستهدفنا من البرنامج ده يا جماعة انه بيوتنا تكون منورة فعلا ويكون اسم البرنامج يعني على مسمى فعلا ونكون الحاجة أو القيمة اللي احنا بنأديها فعلا بتصلح البيوت وكتير جدا جدا بتجيلنا من الرسائل الإيجابية والرسائل الجميلة احنا اتغيرنا أنا عدلت أسلوبي مع أولادي أنا عدلت أسلوبي مع زوجي وهو كمان يقول قلت بعض الحاجات كده كنت أنا بقع فيها وببقى يعني في حفرة كبيرة لكن انتبهت ليها وده الحمد لله ولله الفضل والمنة في الأول والآخر موضوع شائك اللي أنا هتكلم فيه النهاردة هحاول أخده على مرتين لأنه له جزء تاني لو تعدى الحدود النهاردة بناخد الضرر الخفيف بتاع المشكلة اللي هنقولها النهاردة ونحاول نعالجها هوجه للزوجة حوالي 6 وصايا عايزة ورقة وقلم منك عشان تكتبي اللي هقولك عليه وتحاولي تنفذي بصي يا بنتي الحلال انا ما بقولكيش ان الحلول بتيجي مره واحده وهي كده بصي بقى تعملي قفل الحل سحري والدنيا بقت جميله ووردي لا طبعا الدنيا دي بتاخد وقت واي حاجه بتاخد وقت في الاصلاح خصوصا لو كانت النفوس ولو كانت القلوب ولو كانت العادات النهارده هتكلم على موضوع شائك شويه موضوع ذنوب الخلوات ذنوب الخلوات ياخد فيه يعني باع طويل جدا جدا يعني ايه ذنوب الخلوات يعني الناس تبقى بره كويسه جدا جدا ان شاء الله المصلين اللابسه المعجبه اللي مش عارفه ايه ولحيته قد ايه والدنيا كذا وبعدين اذا خلى بمحارم الله انتهكوها حته الامر ده امر خاص بالمراقبه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى يعني خلوني أشرح لكم يعني إيه الأول ذنوب الخلوات يعني إيه إن أنا أتجرأ على الله سبحانه وتعالى يعني إيه إن أنا لما أختلي بمحارم الله محدش بصص علي أصلا محدش شايفني أصلا مش عارفة الباب مقفول وينسى إن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه فطبعا ذنوب الخلوات مشكلة مصيبة صراحة يعني والواحد ياخد يازم يعني ياخد حذره منها وخصوصا بقى الموبايلات الكمبيوتر التلفزيونات القنوات الطبق الدش اللي عمال يروح يمين ويروح شمال وبيحرك كذا وكذا وخصوصا كمان عند لما الأهل بيغيبوا ولما الناس بيبقوا بعيد عنه احذرهم من ذنوب الخلوات أنا طبعا كاتبة لكم الحاجات في نقط فأنا هركز معاكم كده نقطة نقطة خلي بالكم يعني لما باجي أتكلم عن موضوع الثبات نقولوا احنا ليه مش ثابتين وقت الفتن وليه بيحصل كده عشان في ذنوب خلوات عبادة السر اللي بيتقي ربنا فيها وبيخلي نفسه كده يعني تصد الشهوات ونوازع الشهوات ده اللي بتسبب له الثبات خلاف كده لا لو انت عايز ثبات فعلا حتى الممات لحد بعد الموت عليك بمراقبة الخلوات كان ابن القيم له مقولة جميلة جدا في ذنوب الخلوات كان بيقول ان سبب الانتكاسات وعبادات وعبادة الخلوات أو اللي بيحصل فيها سبب إنك أنت بتبعد عن ربنا فيما معناه إن سبب الثبات إنك أنت بتحسن علاقة الخلوات وكلما طيب العبد خلوته بينه وما بين ربنا سبحانه وتعالى طيب الله خلوته في القبر ده كلام ابن القيم يعني إيه ذنوب خلوات يعني زي إيه أنا مش هقول زي إيه أنا مش هقول ونشيع الفحشة ونعمل مش هنقول زي إيه لكن كل واحد عارف لما بيختلي مع نفسه إيه الذنوب اللي بيعملها مع نفسه لما بيختلي مع نفسه ايه المعاصي، ايه اللي فيها بيقول عادي ربنا شايفني عادي، اصل الناس مش شايفاني او الباب مقفول او مش عارفه ايه بيحصل فانا عادي بعمل، ما هو محدش شايف. بصوا انا هحكي لكم يوم القيامه بيحصل ايه. حديث ثوبان لما سال الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعلم من، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده، اقواما من امتي، انا عارف ناس من امتي بياتوا يوم القيامه بحسنات مثل جبال تهامه بيضاء، حسنات كتيره جدا زي الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. ليه؟ قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، قول لهم هم مين، الا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال اما انهم اخوانكم، ان لله وان اليه راجعون، ومن جلدتكم، يعني مسلمين يعني. شوف المصيبه الثالثه بقى، وياخذون من الليل كما تاخذون، ان لله وان اليه راجعون، يعني بيقيموا ليل، بيقيموا ليل اصحاب ذنوب الخلوات اللي بتيجي حسناتهم يجعلها الله يوم القيامه هباء منصورا. ولكنهم عملوا ايه بقى، المصيبه اللي عملوها، اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حديث صحيح على فكره رواه ابن ماجه. فاللهم اقسم لنا يعني من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اجعل سريراتنا افضل من علانياتنا يا رب، قولوا دايما كده ونسال الله الخشيه في السر والعلن، قولوا امين. طبعا ذنوب الخلوات كثيره جدا جدا، وانا قلت مش احد، لكن انا هاخد المحور اللي يلزمنا احنا كاسره او كمحور الاسره اللي احنا بنتكلم فيه زوج وزوجه. هتكلم عن محور واحد بس في البيوت وفي الاسره بين الزوج وبين زوجته. تيجي الزوجة دايما تشتكي تقول لك ايه، انا اكتشفت ان زوجي بيكلم ستات او عامل علاقات او بيخدني او شفته بيشوف حاجات مش كويسة وتفضل بقى وخني وطعني وكسرني وكذا والخاين واللي منه لله وكل الكلام ده. انا هقسم الحلقة النهاردة المحورين، جزء هوجه كلامي فيه ليكي كزوجة، معلش انت حبيبتي وصاحبتي فابتدي بيكي، وبعدين هكلم الزوج. طيب في البداية انت كزوج اكتشفتي، ها اكتشفتي لوحدك يعني لقيتي الحاجة كده جت قدامك قدرا كده قدام عينيكي، ولا انت سعيتي للتفتيش والتجسس على زوجك؟ هقولك بس ما تزعليش مني أرجوكي، لأن الموضوع ده يهمنا في حاجتين اتنين، ويهمنا في تعاملنا في الدنيا مع الناس مع أي مشكلة. تأصيل الشرعي ربنا بيقول لي يعمل إيه، لأن هو اللي خليني، هو اللي عارف وهو اللي هيبقى أدرى سبحانه إيه اللي يطيب قلبي وإيه اللي يصلح اللي قدامي. تمام كده، يبقى أول حاجة تأصيل الشرعي، تاني حاجة أتصرف إزاي، اتصرف ازاي واصلح وما اخسرش، والله الله عز وجل يكون راضي عني. ما احنا مش متجوزين بعض علشان ندخل النار، يعني كل واحد يدخل التاني النار بقى، غضبان عليكي واللي هيجي لك واللي يشدد لك وهي تقول له منك وتقعد، لا لا لا، ده مش زواج، مش متزوجين بعض عشان ندخل بعض نار، لا احنا متزوجين بعض عشان يبقى فيه سكن وفيه رحمه. طيب الموضوع داخل فيه مشاعر على فكره، داخل فيه احساس بالخيانه رهيب جدا عند الزوج، طعن، تقول لك طعني في قلبي، هي فعلا صادقه لان فعلا بتبقى مكسوره، تقولي لي الاصل وكلام كتير جدا جدا عارفه انك هتقولي. التجسس على موبايل الزوج، شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن التجسس والتحذير. ليه؟ سبب في قطع الصلات، سبب لافساد الناس. ما عرفت، لا ما مش عرفت، خلاص بعمل اللي انا عايزه واكتر كمان. لا، ما تكونيش عون للشيطان على زوجك. حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لا مش ظن، أنا شفت. طيب ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إيه إخوان. بفرح بالحديث ده جدا، كونوا عباد الله إيه إخوان. حديث عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث معاوية، وده حديث خطير جدا جدا، اسمعوا معاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا، إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. بص المشكلة فين، لو أنا اتبعت العورات هفسده أو كدت أفسدهم. ده حديث صحيح، حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، مش عايزين يسمعوا أو يفرون منه، صب في أذنه الآنك يوم القيامة. ما ينفعش، لو أنت بتسعي التجسس، خلي بالك ده الحكم الشرعي. أنا انا عارفه ان الامر صعب. يعني ايه انا عارفه انه بيكلم واحده يقوم الساعه 2 يكلم، وانا بعرف انه مش عارفه بيشيك مع مين، وعارفه انه بيعمل كذا كذا، ازاي بتطلبي مني كذا؟ ما هتجيلك لحد ليه؟ اسمعوا، الله سبحانه وتعالى يا جماعه بيستر مره ويستر اثنين ويستر ثلاثه، يستر الله عز وجل يستر في بيستر على عبد. فما تيجي انت تنتهكي حرمه الستر ديت، مش صح، مش صح، تعين الشيطان ما عرفت ما ان شاء الله ما خلاص انا بعمل كده بقى. لا، احنا نكون عون ان هو يتخلص من الذنب ده، وما يكونش عون ان انا ادفعه في نار. يا اللي ما انت كذا، يا اللي كذا، انت فاسد طول عمرك انت واهلك، وانت ده انا هفضحك واعملك واجرسك يعني. سكرينات بقى، سكرينات بقى، وتسجيل وبرامج تجسس على الموبايل علشان مش عارفه ايه، ولو فتح الواي فاي اللي هو من بتاعي الواي فاي كله فتح اجيب كل الفايلات. الحاجات دي كلها حقيقه على فكره، يعني خلوا بالكم يا ازواج، مش خلوا بالكم عشان تعصوا ربنا، لا، يعني الدنيا تقدمت لدرجه انها خلاص بجيب زوجة بتقولي انا عامله برنامج اصلا لو في اي مكان جايبه بصي كل فايلاته، مش بس السيرش بتاعه ولا البحث، جايبه كل حاجه حتى لو مسح، بتجيني قبل ما بيمسح. ايه التقدم من ايه الهدف اللي فينا؟ فانا ما اسعاش الامر ان ده الحكم الشرعي. طب اعمل ايه؟ انت بتقولي لي حاجه فوق الطاقه، بتقولي لي حاجه ما اقدرش استحملها. لا، تعالي نتفق الاول ان ما فيش تجسس عشان اطلع بره اطار المسائله الشرعيه، تمام؟ طب واخطا الله عز وجل يحاسبه. ليه؟ هو مش خانك انت كزوج، هو خان الله سبحانه وتعالى الاول، خان نفسه وخان عهده امام ربنا سبحانه وتعالى، هو هتك ستر الله عليه. وكل نفس يا بنتي بما كسبت رهينه. طب لو الحاجات جات لي بقى، بصي بقى انا فلالي قاعده كده والحاجات جات لي لحد عندي وانا ما سعيتش ليها، يبقى تعالي بقى نكمل كلام ورقه وقلم، وهقول لك ست حاجات او سبعه مش فاكره، هقول لكم المهم عدي وراي. اول حاجه، حاولي تهدي خالص وما تاخديش اي قرار وانت غاضبه. فاكرين لما شرحنا ان المخ وهو بيبقى غاضب بيبقى عامل ازاي؟ ادي الذكريات المؤلمه، ودي الاحداث الماضيه، ودي طريقه اتخاذ القرار. لما بغضب ايه اللي بيحصل؟ دي بتترفع عندي كده لان في مرحله غضب. وايه اللي بيفضل؟ كل الذكريات المؤلمه والاحداث السلبيه اللي حصل. هتاخدي قرار سليم؟ ما ينفعش تاخدي قرار سليم، احفظوا العلامه دي. ما ينفعش اخد قرار وانا غاضب، قرار تندمي عليه عشان في بيت وزوج وفي اولاد. بعدين تاني مفيش فضايح، بلاش زعيق والناس وفضايح وتسمعي بيك وتجيبي اهلك. ها، ولو كانت دي اول مره له، يعني اول حاجه تكتشفيها ما اكتشفتيش قبل كده ودي اول معصيه له او اول غلطه، بلاش تفضحي زوجك يا بنتي، وبلاش تهتكي ستره. احنا بتقولك احنا الاثنين ستر وغطى، بلاش اول مره كده. عارفه انه صعب، انا عارفه ان دي احاسيس صعبه عليكي، انا عارفه، لكن حاولي على قدر الامكان تهدي خالص. وطالما انت بتسمعيني دلوقتي خلي بالك انا بعمل لك ايه، بفتح لك في مخك فايل كده، ها، وصوره ذهنيه وفايل كده الاول رد فعل، بتخيل الامر، عارفه ان في حاجه اسمها اهدي وبلاش فضايح وبلاش تزعقي، وده فايل حطيه في دماغك. فايل تحطيه فين؟ تحطيه في دماغك، اسمعي كده اسمه ايه، اهدي وبلاش تاخدي قرار وانت غضبان. دي اول حاجه. تاني حاجة عايزاك تعرفيها، أنا ليه بقولك تهدي؟ ليه عمالة أقولك تهدي واستني وما تاخديش قرار وما تسيبيش البيت وما تفضحيش جوزك وما تعلق وهدي؟ لأن ممكن تكون دي أول غلطة له، يعني هو مش متعود على كده أصلا. يعني مثلا مش اكتشفتي مثلا وقت الخطوبة، وركزوا معايا بقى للبنات في فترة الخطوبة، ما اكتشفتيش في وقت الخطوبة وقررتي أنك تكملي برغم معرفتك أنه بتاع حريم وعينه زيغه، بيوقف معاكي بيبص لصاحبتك، بيوقف هنا وعينه رايحه يمين وشمال ويقارن ويقول وفلانه وشكلها يعني مش قارنتي خدتيه وشفتي ان هو بيكلم ستات وبيكلم الستات دي في فتره الخطوبه فانت قررتي ايه؟ فقررتي ان انا اكمل. لا لا. طيب اجي اقول لك بقى وقت مثلا عمل علاقه واتنين وقت الخطوبه وبعدين يجي يقول لك ايه، معلش سامحيني غلطه، وانت اللي هنا وانت اللي هناك، ويرجع يكررها تاني، وقررت انك تكملي بالرغم ان دي فترتك الورديه معاه والشوق والمشاعر والحب، وقررت تكملي، يبقى من اولها كده. اما لما هتتجوزوا هيبقى ايه؟ وقررت تكملي، ده قرارك، فما تجيش تشتكي بعد كده، تمام؟ ده لو هو متعود على الامر ده. لكن لا، دي اول مره ودي اول غلطه، واول مره يكلم ستات والدنيا مش تمام وعلاقات كده وحاجات وشات وبتاع وشفته مش عايزه افتكر. طب هو شرعا حكمه ايه؟ عاصي مستتر، بلاش تهتكي ستر، بلاش تهتكي ستر. حكمه النصح والارشاد والتوجيه والارشاد والصبر عليه. وزي ما قلت لك ساعديه توب، وبلاش انت تكوني عون للشيطان عليه. انا عارفه انك مجروحه وحزينه وقلبك مكسور وعارفه انه ظلمك وظلم قلبك، بس بلاش ناخد قرارات غلط، وخصوصا واحنا متجوزين وفي اولاد، وخصوصا ان ممكن يكون له مميزات تانية، حنون حريص على اولاده، مش بخيل مثلا، مش غلاط، مش سباب، مش ضرب، مش فحش القول، يعني في ايجابيات تانية ممكن ترجح كفه الايجابيات شويه. بلاش تكوني عون للشيطان عليه، تمام كده؟ طيب تالت شيء وده الاهم، اعرف ان الامر زي ما قلت لك في اول حلقه بياخد وقت، بياخد وقت للاصلاح. يعني مثلا هنا في قلب مجروح وفي مشاعر، وفي مشاعر هو عاشها مع اللي بيشيت معاهم او الحاجات اللي شافها، في حاجات بتحصل، يبقى في مرحله ابدال واستبدال للخلايا الذهنيه والتصورات الذهنيه في عقله عشان ترجعي انت تاني وانت لوحدك، انت كزوجته مصدر المشاعر والحب والاستمتاع والشوق عنده، مش حد تاني ومش مناظر تانيه هو بيشوفها ولا صور ولا روابط ولا الكلام ده، انت وبس زوجته وبس. وطبعا ده محتاج منك طوله بال شويه، ما بيبقاش الامر كده. رابع شيء اوصيكي بيه، بصي يا بنتي اوعي تفقدي الثقه في نفسك وتقولي اصله كلم غيري فانا وحشه او انت ما استاهلش. انت ست الستات، انت ست الكل، عايزه اقول انت الشريفه العفيفه الصالحه التقيه اللي محافظه على بيته وعلى اولاده، انت الزوجه الصالحه، انت الطيبه، انت الطاهره، مش واحده ولا اتنين ولا العشره اللي بيكلموا هياخدوا زوجك منك. ساعات كتيره جدا جدا بيبقى الزوج طيب، ساعات كده تقول لك ده زوجي طيب وهبل واي حد يضحك عليه، لا هو مش حد ضحك عليه لان ده يعني مش ما فيش حد هيعمل حاجه كده، بس لو كان حنون بزياده عن زوج حريم بيحبوا الكلام ده، عايزه اقول لكم يعني. وهي طبعا يعني ايه يعني الواحده والاثنين والعشره هتكسبك وتاخد زوجك منك؟ لا، انت اللي جميله وانت ست الستات يا ست الكل يا عفيفه يا طهره، انا بقول لك كده اهو، اوعي تفقدي الثقه في نفسك ابدا. هو غلط مش معناه ان فيها حاجه، لا تمام كده. خامس شيء اوصيكي بيه، بلاش تقعدي بقى تزلي فيه كل شويه، يكون الراجل اعترف لك ولا انت شفتي وقال خلاص واخر مره، تقعدي بقى تزلي فيه وتكرري بقى، فاكر انت كذا، انا كنت فاكراك محترم عليك وعلى مش عارفه ايه، وبقى ايه بتعملي، بتحيي الذكرى تاني، ذكرى الست اللي كان بيكلمها ولا الشات او ذكراهم او الصور المنيله اللي شافها، بلاش بلاش خالص، بلاش تدوريها حد ولا بلاش تدوري على الحريم دوت ولا ورقمها بقى وهجيبها وهعمل فيها وهسوي فيها وهفضحها بلاش القصص دي. اولا انت هتتعبي ومفيش داعي ولا في داعي ان انا اهتك ست الناس، ستر الله على الجميع وعافى الله عن الجميع وهذا الله الأمة اللهم أمين. قلت لكم أنا بدعي الوصلة بتاعت البحر المتوسط تتقطع ونخلص من القصص دي خالص. لكن النت له إيجابياته وله سلبياته، لكن لما تبقى سلبياته بالشكل ده تهدم بيوت صعب جدا. ركزي على هدفك كويس جدا، أنا عاوزة أكون أفضل امرأة في عين زوجي، أنا عاوزة يشوفني صح، يشوفني أنثى، عايزاه يحبك أنت بس أنت كزوجته. يبقى ركزي. سادس شيء أوصيكي بيه، هو لو بيقول مثلا هي مقصره، انت مقصره مثلا كده، لو انا بقول لو لان معظم النساء بتبقى سوبر زوجه، مش عايزه اقول لكم، ويجيب هو عشان يحلل لنفسه العلاقه الحرام والعلاقه الغلط يعمل ايه، يقول لك اصلها مهمله معايا واصلها كذا. معظم الستات، بس خليني ابقى صريحه وصادقه معاك، في جزء كبير من الستات بيبقى مقصر، لا هي في عيالها وكذا وعملت بقى ايه، عامل الامان بقى، ما هو موجود في البيت ومعانا عيال، معقول هيبص لبره في لا لا لا لا لا، مظهرك، بصي مظهرك أنوثتك، من فضلك معلش من فضلك اهتم بنظافتك الشخصية، بحالك، لبسك شكله ايه، ريحتك عاملة ازاي، هيئي بيتك، مكان قعدة زوجك، نومته، أكلته، ملابسه، باش بريحة الملابس مش عارفة شكلها ايه اصلا، معطنة عبال ما نشرت يعني مهملة في البيت وفي لا اهتمي بيه، انت البرنس اهتمي بيه وخليه فعلا يحس ان هو سيد الرجالة كلهم، لان هو هيلاقي ده بره. انا ما بقولكيش انت مقصره، عارفه انك مطحونه، عارفه ان عندك بيت واولاد ومذاكره والدنيا كلها عليكي، عارفه كل ده، بس بالدعاء والاستعانه واحتساب الاجر عند الله سبحانه وتعالى ربنا هيساعدك ويعينك. ما تنسوش، فاكرين لما قعدنا نتكلم كل مره انا بزهقش نتكلم عن عباده الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، يسخر لك الكون كله والله، يجيب قلب زوجك كده مجرجر جرجره كده لحدك، الدعاء الدعاء الدعاء، ربنا يسخر لك قلب زوجك وتقولي كده، اللهم اجعلني افضل امراه في عين زوجي يا رب، اللهم يا رب يعني اجعل كلامي يصل لقلبه يا رب، يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا، الدعاء ده الجزء بتاعك. شكرا ليكي، هاتي لي زوجك بقى، كلامي للزوج. بص يا الزوج عشان ما نتخانقش ويعني ايه ونبقى يعني ايه يعني هبهدل الدنيا، هو انت عارف يا دي الزوج يلي بتشيت، يلي بتتكلم النساء، يلي كسرت قلب زوج، يلي هتكت سترك ما بينك وما بين ربنا، انت خنت ربنا الاول. ان ذنوب الخلوات من المهلكات، الشات اللي انت بتعمله ولا خروجك مع فلانه ولا لمسك استغفر الله الحرام ولا فرجتك على الحرام وبعدين مش عارفه يحصل ايه وتحصل ايه ما هي ريت الدنيا بتفضل لكده. يا ريت انا مش عايزه يعني اوضح، وشوف لما تستسار مشاعرك هتوصل لايه وكذا وكذا، وبعدين تيجي تاثر مع زوجتك في الفراش، وبعدين هي بقى كمان مش عايزين كده. انت مش عارف المصيبه اللي بتحصل ايه. فرجتك على نساء عاريات امور بتهلك القلب. يا دي الزوج اسمعني، بتفني حسناتك. دي المصيبه. كم لبستم؟ قاعدين 70 سنه في الدنيا، ساعه هيقوم القيامه هيقولوا كده ساعه. انت عارف ان الله سبحانه وتعالى ابتلى الصحابه رضي الله عنهم وهم في الاحرام وقت الحج او في العمر، يحرم عليهم الصيد، الصيد يقترب منه بدون اله، حتى ما يعرفش يصطادوا بدون استخدام اي اله للصيد. ده فتنة على فكره، ما يبقى تحت ايدك وعايزه ما ينفعش. شوفوا الايه: يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بايه؟ بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك ايه اللي يحصل؟ فله عذاب. سوره المائده. العصر اللي احنا فيه ده سهل جدا، تكت كمبيوتر وكيبورد، لمسه تليفون، الدنيا قدامي خلاص، ما هوش عارف ان الله يراه، مش خايف. طب ايه المردود؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فلا عذاب. ما تقولش انا مالي في الدنيا، ما متنيل ليه كده ومال حظي ومال ما انت عاصي في الخلوات، ما انت عاصي في الخلوات، ما يغركش كده ان الاعضاء ساكته دلوقتي، الايد واللسان والصوابع والكلام والمصايب اللي بتحصل. هتيجي يوم القيامة نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يجي يقول لا ده أنا كنت بدافع عنكم، دلوقتي خلاص والله عنكنا كنت أناضل، يلا اتحرقوا بقى. هو العبد هيقول لجوارحه كده يوم القيامة. استغفر الله، نسأل الله العفو والعافية، اللهم أمين يا رب. ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. المعنى ده صعب جدا. كان أحد السلف بيقول خوفك، بص اسمعه، من الريح لو حركت ستر بابك كده والباب اتفتح وانت على الذنب، مصيبه، مصيبه اعظم من الذنب نفسه. خوفك من الريح ومن الباب يتفتح والناس تشوفك اعظم من الذنب نفسه. انا هقول لكم على مصيبه تانية. انتوا عارفين العرض يوم القيامه بيبقى عامل ازاي؟ ها، شاشه عرض كده، شاشه عرض كبيره جدا. ايه اللي بيحصل؟ الموقف يوم القيامه سينما، الناس كلها في ارض المحشر بتتفرج، اتفرجوا شوف كان ايه، كارثه، فضيحة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية للأمة كلها، قولوا أمين. ليس بين الرجل وبين ما يوصل إليه من خزي الهاتف بتاعه ولا الموبايل إلا مراقبة ربنا سبحانه وتعالى. كان الشيخ الشنقيطي له مقولة بيقول إن الله لم ينزل إلى الأرض أعظم واعظ ولا أكبر زاجر أعظم من جدار مراقبة الله سبحانه وتعالى. أنت لا زوجتك ولا اصلها عارفه الباسورد ولا عامله لي برنامج تجسس ولا مش عارفه ايه ولا الكلام ده خالص، انت اللي بيهدم جدار المراقبه ده. تجرأ على الله، ما اقبح الجرأة على الله. تعال احكي لكم موقف مصيبه، موقف جامد جدا، موقف صعب جدا. ياتي بالعبد المذنب يوم القيامه، المتجرئ على الله سبحانه وتعالى، ياتي به يوم القيامه بينه وبين الله، نسال الله العفو والعافيه، قولوا امين. والله سبحانه وتعالى يساله: يا عبد فعلت كذا وكذا وكذا، لما فعلت؟ ها، هحكي لكم الموقف الثاني بتاع الرحمه عشان ما نعيطش. لما فعلت؟ انت عارفه العبد يقول ايه وهو شايف الشمس فوق الرؤوس، وشايف الجن والبن، وشايف القدم يعلوها ألف قدم، وشايف العرق من يلجمه العرق الجامة، وبنص الحديث زغيق زغيق مش قادر يتنفس، وشايف ده، وشايف جهنم حقجات ومربوطة بسبعين ألف زمام في يوم المحشر وعلى أرض المحشر، ويجرها سبعين ألف حلقة في سبعين ألف ملك يجرها وتتفلت تاخد الناس. شايف كل ده، وشايف ملائكة الزبناء ولا ملائكة الجبروت حملة العرش، الفرق بين حاجبيهم كالفرق بين المشرق والمغرب، جناح واحد فيهم بس كده يعمل كده على بحار الأرض ومحيطاتها تجف، رجله في سبع أرض وإيده في سبع سماء، هو والعرش محمول بلا حول ولا قوة إلا بالله. ملائكة الجبروت الناس ساعة ما تشوفها يوم المحشر يوم القيامة، أفيكم ربنا؟ خايفين ويكسوا على ركبهم. شايف كل ده والله عز وجل بيسأل. دول بتوع ذنوب الخلوات، خلوا بالكم، وبتوع الكبر اللي بيتكبروا على إنهم حتى يستغفروا. لما فعلت؟ بص الله سبحانه وتعالى يقول له ايه؟ لما فعلت؟ شوف العبد يرد له يا يعني مصيبه جامده والله مش عارفه استغفر الله العفو والعافيه. تجرؤا عليك، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تجرؤا عليك. بيقول ربنا كده العبد يوم القيامه برغم اللي هو شايفه ده، بيقول لربنا كده انتوا شفتوا المصايب لحد فين؟ فيغضب الله عز وجل غضب لدرجه ملائكه الزبانيه تفتت العبد ده لذرات، كل ملك من ملائكه الزبانيه واخده تعذب العبد ده، واخده تعذب الذره دي. تجرؤ، اوعوا تتجرؤوا على ربنا، انت ما انتش عارف يعني ايه تجرؤ على ربنا في ذنوب الخلوات، يعني انت استغفر الله انا مش هممني. كانك بتقول ربنا انت مش شايفني يا رب، يعني خلاص اياكم هتر وهتك الستر بتاع ربنا عليكم، اياكم الخيانه، انت بتخون ربنا قبل ما تكون خنت نفسك. توبه واستغفار وعزم الا اعود يا رب، استغفر الله رب، اجعل الكلام الحلقه دي ان تبقى فعلا تعفف تعفف رغم سهوله الامر. تكت تكت بصوا تكت كيبورد او سحبه موبايل، سحبه موبايل الدنيا بتيجي، ها خليك زي سيدنا يوسف تعفف في زمن صعب. اسال الله العفو والعافيه يا رب، يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، احتسب عند الله. هي دي الرجوله على فكره، الراجل مش بشنباته ولا بكتر علاقاته ولا كلامه مع الحريم اصل بيحبوني، لا الراجل القادر انه بيتحكم في نفسه وفي شهواته مش منقاد وراها، ده ذليل، ده عبد لشهواته. والست والزوجه اللي بتنكسر بخيانه زوجها صعب ترجع تثق فيه تاني يا جماعه، الا لو بذل واعطى. دلائل كتير انه بقى اهل للثقه، ربنا عطاك الحلال وفي الحلال والله قمه الراحه، ليه تروح للحرام؟ ليه تتبع خطوات الشيطان؟ اطلب العون من الله، الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعلكم طاهرين ثابتين على الحق، ويجعل يا رب سريرتنا افضل من علانيتنا، ويجعل علانيتنا كما يحبها الله ويرضى. دي كانت وصيتي لي زوجة والزوج النهاردة. طبعا في جزء تاني احنا بنتكلم على بس مجرد الكلام، في جزء تاني لو الخيانات تعدت الامر نحاول نعمل لها حلقة تانية، يعني ناخد فاصل قصير ونرجع لكم كده بسرعة بإذن الله على اتصالاتكم والأسئلة بتاعة اللايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجع لكم كده وناخد الأسئلة اللي على اللايف. عندنا ريم بتقول استغفر الله واتوب اليه. اللهم امين يا ريم. الله يجزيك خير يا دكتوره. يوسف بيقول استغفر الله العظيم. تمام، كل الناس بتستغفر الحمد لله. المهم صلى الله عليه وسلم النهارده، علشان النهارده الصلاه عليه وسلم. هدى الرحمن بتقول ابني 7 سنوات وانا تعبانه جدا الحمد لله، كان حال ابني ابني شقي شويه زي اي طفل عادي، اللي حواليا مش مقدرين ده خصوصا اخواتي، طوال الوقت ابنك عمل ابنك سوى، تعبت من كلمة ابنك، مش فاهم لدرجة اني باجي على ابني كتير جدا في الكلام السلبي اللي حواليا. لا اسمعي انا قبل حتى ما اكمل بقية الكلام، بص يا بنت الحلال، اولا اي حد يقول على ابنك توصيف لا تسمحي، اسمعي تاني، ما تسمحيش لحد لا يشتم ابنك ولا يهزقه ولا يقلل منه ابدا مهما كان درجه القرابه، حتى لو كان الجد والجده، بالراحه وبالذوق وبالادب، من فضلك يا بابا، من فضلك يا امي، من فضلك يا عمي، من فضلك يا اي حد، يا جماعه لو سمحتم ما حدش يهين الولد، ما حدش يقول له لفظ، من فضل عمل حاجه تعالوا كلموني وانا اكلمه. خدي ابنك، اوعي تعبي ابنك قدامهم، خدي ابنك في جنب وقفي عليه وتكلمي ايه اللي حصل واسمعي منه، وبعد ما تعملي وطمنيه خالص لازم تكوني في ظهر ابنك، ولازم تبقي انت سند له، ولا تسمحي لا لحد يهينه ولا حد كذا، ابنك عمل ابنك سوى، ايه الامور، ما هو طفل يعني طفل. بس برضه في نفس الوقت احنا بنبقى عندنا حاجه اسمها اتفاقيات لما بنروح نزور الناس او لما الناس يجي يزورونا، يعني مساحه اللعب عامله ازاي، طريقه التعامل، طريقه الكلام والالفاظ. هل مثلا عنده ضيف مثلا قام جاي كوبايه الماء ورش عليه، اصل ابني ده طفل وسبق، لا يعني او مثلا خلى مش عارفه ايه وقام جاي ضارب بجاب مش عارفه العصايه وضرب، يعني في امور بتبقى اوفر يعني. ان شاء الله لا ما هو ما بيعملش الاوفر ده، هو بيلعب عادي وشقي وهم عايزين يقعدوا في هدوء. لا لو طبيعه المرحله الحاجات العاديه ما فيش، حتى لو كده باخد ابني على جنب وبنصحه وبتكلم معاه وبهديه خالص وبكون في ظهره داعم وسند، ولا اني ان انا ابهدل ابني قدام الاخرين. تمام كده تمام. ادعي لي ارجع لربنا، ربنا يردك تاني ربنا يا الاء، اللهم امين. رب جنبنا الفتن، اللهم امين. بحبك الله يا دكتوره. ماشي، جزاكم الله خيرا، شكرا. تعيت لك يا علاء، خلاص اهوت هدى مكرره. طيب ناخد اتصالات. يعني معانا ليلى في اسكندريه. السلام عليكم يا ليلى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. بصراحه الموضوع كله، انا متجوزه بقالي 6 شهور، عندي 25 سنه. تمام. دلوقتي انا كنت في اول جوازي يعني متفقه، كان الاتفاقات ان احنا هنقعد لوحدينا. تمام. كان هو يعني عندهم بيت عيلتهم وكده، بس هو كان ايه اتفق ان هو هيقعد بره عشان خاطر يعني كل واحد ياخد راحته والكلام ده كله. تمام. فطبعا اتفقنا على كده، بدأنا ان احنا من بعد الفرح اخدت اسبوع فرح عادي في شقتي، مفيش اي حاجة. ومن تاني اسبوع بدأنا ان احنا ايه نروح عند ابو وامه، فلا نروح نبص عليهم ونيجي. فمروحة في مروحة، برد مزيات يومين ثلاثة في يومين ثلاثة، فاصبح ان انا يعني ايه شقتي دي عبارة ان انا بروح اقضي فيها يومين وبروح اقعد عند اهله 3 4 ايام في الاسبوع. فالمهم قلت له كده الوضع ما ينفعش، وبعدين احنا في اول جوازنا يعني المفروض ان احنا يعني نهدى شويه ونقعد في شقتنا، وكمان هو على سفر. هو قعد معايا بالظبط شهرين ونص وسافر. هو بيسافر يا ليلى، هو بيسافر يعني ويسيبك فتقعدي عند اهله؟ عشان ما فهمتش الحته دي. لا، هو كان المفروض ان هو ايه قال لي ان انت ما بين اهلي وما بين اهله. ما بين اهلك وما بين ايه؟ بين اهله يعني، حبه هنا وحبه هنا. طيب هو موجود معاكي ولا بيسافر؟ لا، هو بيسافر. كل قد ايه؟ هو قعد معايا بالظبط شهرين ونص من الفرح، وبعد كده مشى. وبعد كده سافر، بيرجع كل قد ايه؟ هو بيقعد في حوالي 8 شهور وبيجي. 8 شهور. هو بيقول لك الثمان شهور ده ما بين اهلي وما بين اهلك، اتفقتوا على كده يعني؟ احنا اتفقنا على كده، وانا كنت سامحت نفسي قلت له خلاص يعني اسبوع هنا واسبوع هنا، عشان برضه الواحد ايه ما يتخنقش من القعده. تمام. وطبعا هو كان اصلا لغي فكره ان انا اقعد في شقتي دي خالص، يعني قال لي انت لوحدك، ما تقعدش في شقتك لوحدك. ايه ما تحملي، الدنيا هتتغير. فالمهم ايه قلت له خلاص مفيش مشكله. فالمهم ان يعني طول الشهرين ونص دول كان بيحصل تصرفات من والدته ما هياش حلوه، بمواقف مش كويسه. يعني من تاني اسبوع انا بروح لها عماله بتكلمني في الحمل ومش الحمل، وانا يعني ده ما فيش الا هو اسبوع واحد اللي عدى عليا. وغيره. فبعدين لما باجي اقول له يقول لي معلش اصلا انت اللي بتستحملي، اصلا صغيره. طب هي خليكي بس معايا ليلى، الله يكرمك، خليكي معايا في الكلام ده. هو ايه الوحش في ان هي تسالك انك انت بتتحرجي مثلا، ولا ليه ما تاخديهاش ان هي عايزه تفرح بابنها مثلا؟ تدخلات يا دكتورة في كلام يعني ما ينفعش يتقال. أمين. أنا بقول يعني بتسأل حاجات غريبة، فأصبح إن هو لما جه كلمها مرة قال لها لا ما يعني ما تتكلمش في حاجات زي كده. حاجات زي كده، زي إن هي بتسألك أنت حامل ولا لأ، في حمل الشهر. لا مش حامل يعني حضرتك، إن هي بدأت إن هي تسألني على يعني بيحصل أصلا حاجة ولا لأ، فاهماني؟ فهو يعني أنا مش عارفة أرد عليها ولا إيه. فهقول إيه؟ فقلت له بعد كده، فلما جيت كلمها قالت له خلاص يعني سكتت. استني بقى، خليني واقفه معاكي. هي لما سالتك وقالت لك في حاجه بتحصل وما بتحصلش، ليه ما وقفتهاش؟ قولي لها انا برفض الكلام في المواضيع، وارجوكي ما تسالينيش في حاجه زي كده تاني. ليه ما... انا كنت باخد الكلام والصدم اللي غلط. هو يعني في ايه؟ غلط، دي غلطه، مش عارفه. خليني انا افند كلامك، ده مش صح. لما تيجي حماتي، اخت زوجي، عمه زوجي، خاله زوجي، العفريت اللي جاي مش عارفه منين، ويسالك على امور خاصه جدا، لا يا جماعه انا ما بتكلمش في الكلام ده، فمن فضلكم محدش يفتح معايا المواضيع دي. خلصت. ما خدش بقى واسكت ومكسوف. انا عارفه ان البنات بيبقوا مكسوفين في الاول ومكسوفه وازاي تقول كده ومش عارفه ايه والكلام ده. لا لا لا، هي ان كان سمحت لنفسها انها تتكلم في امور كده، قولها لا ما بتكلمش في الحاجات دي، فمن فضلكم محدش يسالني على الموضوع ده. تمام. عرفتي الرد في حاجه زي كده يبقى ازاي؟ انا فاهمه. تمام. اللي بعد يعني هي تدخلات، بص يعني هي تدخلات بطريقه فظيعه. اصلا هو مرتبط بيهم جامد لان هو وحيد، ده ابنهم الوحيد. نظام اللي هو تصرفات وتدخلات لدرجه ان انا قاعده في شقتي باكلي، هي عارفه انا باكل ايه، قعدتي عارفه انا قاعده ازاي، نزلت عارفه انا نازله رايحه فين، كل حاجه. طيب سؤالك ليا ايه بقى تحديدا دلوقتي يا ليلى؟ دلوقتي هو بيتكلم معايا بيقول لي انا بعد كده قعدتي مش هتبقى عندي في الشقه، انا قعدتي هتبقى ما بين هنا وما بين هنا، وهو ده اللي عندي وهو ده اللي انت فكري فيه، لانه طبعا دلوقتي كافر، فكل طبعا مشاكلنا مع الموضوع ده. انا اقول انا عايزه استقر في حياتي لان انا مش عايزه مشاكل، لان هو من بعد ما مشى عملت معايا مشاكل لدرجه ان انا رحت اتاكدت انا كنت ماشيه المفروض ان انا همشي يعني بعد ما هم مشى اروح عند والدتي. فلما جيت بعت لماما لان انا كنت تعبانه يوم ما هو مشى قلت لها تعالي خديني، فهي زعلت وكلمتني باسلوب وحش جدا وقالت طيب يعني هي المشكله حاليا دلوقتي ان انت ما انتش عايزه يبقى ما بين الاثنين، امال عايزه ايه؟ انا مش ما بين الاثنين، ده هو بيقول لي انا لما انزل انا قعدتي هتبقى عندهم، انا نزولي من سفري هيبقى عليهم، طب اسمعي مشاياني هيبقى من عندهم. فهمت حاسه ان هو مش عامل لي وضع، انا مش عامل لي بيت، انا حاسه ان انا قعدتي كلها خلاص انا اتجوز وقعد معاهم وهو ما عملش حاجه جديده. طب اسمعيني يعني يعني خليني في البداية بنقول جميل جدا جدا ان احنا بيحصل بينا اتفاقات، الاتفاقات دي بتبقى ممتازة. ليه؟ لانها بتحدد الرؤية اللي بعد كده في الجواز هتبقى شكلها ازاي، انا هبقى عند اهلي ولا اهلك، انا هبقى هنا ولا هنا، الامر ده حلو جدا جدا ان احنا نبقى فاهمينه ومتفقين عليه، مش فجأة مرة واحدة لا ما هو طبيعي ان انا هبقى عند امي وهي اكيد عارفة، لا مش كده، لازم تتفق معاها وتبقى تشوف رد فعلها وايه الدنيا والتصرفات ازاي، ويبقى في حدود عشان منع للمشاكل. التدخلات انا يعني في جزء انا هقول لك تعملي فيه ايه، والجزء الثاني عايزاكي تتفهمي يا ليلى، يعني عايزاكي تتفهمي ان ده ابن وحيد ومتعود دايما ان هو عند اهله وان هو كذا، لكن انت ليكي خصوصيتك، انت ليكي بيتك وليكي شقتك، وانت تعتبري لسه عروسه، بتفضل عروسه لحد ما تتخلف، بيقولوا كده عندنا تفضل عروسه وينجب لها المواسم والدنيا كلها لحد ما تحمل وتخلف. فانا عايزه اقول لك ان الحاجات دي كلها تنتهي لما تحملي وتولدي وان شاء الله وكذا، وقاعده ببيتك مع ابنك لحد هيقول لك هنا ولا هنا، انا قاعده ببيتي مع ابني عشان حتى ابني يتعود على منظر المكان اللي انا فيه والكلام ده، وانت كنت واخدني وعامل لي شقه مش عشان اقعد هنا ولا عشان اقعد هنا، عامل لي شقه مستقله وبيت مستقل عشان افضل في شقتي. إيه انت تيجي هبقى افضل عند اهلك براحتك، يعني براحتك افضل عند اهلك زورهم، لكن انا ليا حقي، انا كزوجه ليها مش متجوزاك، او انت جاي بعد اجازه بعد 8 شهور عشان يبقى كلها عند اهلك وتجبرني ان انا قاعده بخماري او بحجابي او بسمتي وبستري داخل بتاعه مقيده، لا انا واحده عروسه وعايزه افرح. فدي حقوق ما ينفع لا ده يجي على ده ولا دي يجي، وتبقي واضحه وصريحه في الكلام ده، روح براحتك انا عمري ما همنعك، لكن حقي مثلا انك تبقى قاعد معايا في اليوم اقعد كذا نتغدى ونعمله، عايز تاخد بعدك اخر النهار وتروح براحتك خالص، ممكن اجي معاك في يوم مره تانية لا انا هقعد استعد لك في حاجه تانية كده، يعني حاولي حتى قولي له ان انت جاي في استعدادات في الايام اللي انت جاي فيها وانا هبقى فاضي اصلا، فتبقي فاهماه وحتى محفزاه ان في بيتك هيبقى في حاجه حلوه، في زوجه حلوه قاعده، في هتبقى قاعده جميله، محضره لك معرفش امسيه حلوه، يعني في حاجات حلوه هتبقى موجوده، وانت بتقولي له الكلام ده. النقطه اللي انا عايزاكي تخلي بالك منها وانت عند حماتك، بصي يا بنتي احنا ما بنقولش ان احنا هنغير الناس الكبار، لكن على الاقل نتفاهم نفسيتهم، ابنها ونفسها تفرح وبتسالك يا هتبقى زي امك وبتسالك، لكن الكلام في المواضيع الخاصه لا معاها ولا مع اخته صاحبتي ولا اي حاجه بره اطار اوضه النوم، تطلع بره اسرار غرفه النوم دي ما تطلعش براكي وبره زوج ولا اقرب الاقربين، عايزه في مشكله روحي لدكتورة النساء واعرفي الحل ايه وبكذا، لا اخته ولا قريبته ولا فلانه ولا علانه ولا ممنوع، والناس تعرف عني كده، ساعات ما يعرفوا كده دي حدود ما بتتجاوبش ما بتعملش وبتزعل، فما فيش داعي ان احنا نزعل، لما يجي بالراحه خالص معايا انا تحت امر انت كذا انت روح زورهم طبعا اهلك وصلات رحمك وكذا، لكن انا هبقى اكيد في بيتي لان انا عامله لك حاجات تحفه، يعني ازاي انت تقول كده، امال انا هعدي لك الامور ازاي، وهو كده كده بس هو بيقول عشان متنرفز وعامل دلوقتي، لكن ساعه ما يجي وتبقي معايا وتبقي هينه وطيبه ولينه وانثى وجميله ورقيقه كل شوف الصفات الحلوه دي، هو هيهدى وهيلين، بس ما تتنشنيش، الموضوع مش نديه، النديه تخسري فيها، النديه الحريم بيخسروا فيها، احنا مش بتوع ند، احنا بتوع رقه وبتوع انوثه وبتوع نعم وحاضر، فكده بالراحه كده تسحب الدنيا، بسعد الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح لك الحياه. معانا ام محمود من المنيا، السلام عليكم يا ام محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتورة أنا عايزة رقمك الخاص لو سمحت. والله كتير، أنا رقمي الخاص 12 على الجروبات عايزة أقول لكم، وراح كوالا لمبور يعني. فلو في حاجة ينفع تقوليها دلوقتي يا أم محمود خير، لو مش كده إحنا إن شاء الله ننتظري قريبا قريبا إن شاء الله هنعمل حلقة للاتصالات كلها مع بعضيها أو بس مباشر. لكن طبعا أنا بجاوب يا جماعة، خلاص اسمعيني، أنا بجاوب على الاتصالات بأقدمية الوصول. يعني أنا ما بجاوبش الناس اللي لسه بعت امبارح وأول امبارح، لا، الناس اللي بعت بقى لها أسبوعين وثلاثة وشهر بنجاوب عليها. إحنا عندنا ما لا يقل عن 50,000 رسالة، خلاف رسائل الأسك اللي مش عايزين يبعتوا على الواتس أو الماسنجر مثلا أو على الصفحة عشان ما يتعرفش الأكونت، عشان مواضيع حساسة وأسئلة حساسة. قالوا اعملي الأسك، طب تمام عملنا الأسك. ففي أسئلة للأسك وفي أسئلة للصفحة وفي أسئلة لكذا. فلو في اللي إحنا حاطين الرقم أهو، لو في حاجة عامة بتحبي إن إحنا تاخدي فيها رأينا ونقول لك الكلام على الحلقة، أهلا وسهلا. لو كده الأسئلة الخاصة والكلام ده بتستنوا الدور، علشان في كتير، فأنا باخد بأقدمية الوصول، تمام؟ عشان ما حدش يزعل، وده الحق صراحة يعني. أدعو الله سبحانه وتعالى يعيننا ويبارك في الوقت، اللهم أمين. معانا اتصال ولا ناخد حاجة من الأسئلة اللي معانا؟ مين؟ أم الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا أم الحبيب. عليكم السلام يا دكتورة، عاملة إيه؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. أو غير حبيبتك أنت، أنا عندي بنوتي 4 سنين، لما بتشوفك بتقول لي يا ماما صاحبتك وحبيبتي الجد. طب سلمي لنا عليها، ربنا يبارك فيكي وفيها. وبتسلم عليكي والله العظيم، وبتحبك قوي بصراحة. أنت غيرتي في حياتنا كتير بصراحة يا دكتورة. الحمد لله رب العالمين، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. بصي يا دكتورة معلش، أنا عندي ابني ست سنين. تمام. عملت له اختبار ذكاء قبل ما نقدم، يعني كنت عايزه اقدم معهد والبابا عايز مدرسه وكل واحد يعني ايه في شتيه. عملت له اختبار ذكاء طلع المستوى بتاعه 90، وعنده نسبه صعوبه التعلم، بس انا مش محدده في ايه بالظبط. انا كده يعني من طيب. مجهودي الخاص معاه يعني. استنيني بس العربي. اسمعيني يا محبه، اولا وطي التلفزيون تمام عشان اعرف اسمعك، وطي التلفزيون خالص وكلميني من التليفون. انت لما عملتي أيوة. اختبار ذكاء ايه اللي حصل؟ طلع نسبة 90 متوسط. متوسط تمام. ها هو عنده صعوبة تعلم، فأنا مش عارفة تايهة في حكاية صعوبة التعلم ديت إيه، هتيجي مثلا بدرس، هتيجي بضغط تعليم، هتيجي بإيه بالظبط بس. طيب مش عارفة يعني نستفاد إيه هي صعوبة التعلم، هنتعامل معاه إزاي يعني، عادي ولا عايز معاملة خاصة؟ لا طبعا معاملة خاصة. تمام تمام، جزاك الله خيرا على سؤالك. اسمعيني، اطفال صعوبات التعلم بيبقى لهم برنامج لوحديهم، وبيبقى يعني لو في مراكز بتاخدهم مثلا بيبقوا ماشيين معاهم كل 3 شهور كل 3 شهور كل 3 شهور حاجه معينه، بيعلموهم الاول الاتجاهات، وبعدين يعلموهم ازاي ان المخ يوصل من الاتجاه، وبعدين الاشكال وازاي ان هم يعدوا الاشكال، وبعدين التركيز على الحاجات اللي هي الدقيقه الواسعه الاول، وبعدين الصغيره شويه المساحات قليله، وبعدين الدقيقه جدا، وبعدين يتعلم مثلا لو في مشكله مثلا في النطق او في مشكله مثلا في الاستيعاب، حاجات كتيره جدا جدا المفروض ان انا بتمرري ابنك عليها من خلال المراكز دي، وبعرف ابني هو الديفكت يعني المشكله عنده فين بالظبط، وابتدي اشتغل عليها. التعامل معايا في صعوبات التعلم هل نتيجه للتلقي مثلا، يعني هو بيتلقى بطيء ولا بيفهم بس في رد فعله هو البطيء؟ لازم اعرف الكلام دوت يا ام حبيبه، ولازم كمان ان انا انك انت تبقي متابعه مع حد، مع مركز سواء تعديل السلوك او المراكز بتاعه صعوبات التعلم. ان شاء الله باذن الله انا معاكم قريب نعمل حاجه على الموضوع دوت، وتبقى لان هي بتبقى حاجات عمليه، فبتبقى كده محتاجه سبوره ومحتاجه حاجات نقعد نكتبها، نحاول نوفر حاجه زي كده ونشوف الفكره دي ممكن تتنفذ ازاي. لكن تروح المراكز وتتبع معاهم، وزي ما قلت لك بيبقى في معامله خاصه، بيبقى في حاجه لتعديل السلوك، بيبقى في حاجه لاستيعاب الاب والام هو على بال ما توصل له المعلومه. الكلام دوت مهم جدا جدا انك انت تعرفيه، ومهم ان انتوا تنفذوه. الله سبحانه وتعالى لكم ولهم بصلاح الحال، اللهم أمين. معنا مين؟ أم مين؟ أم ملك. سلام عليكم يا أم ملك من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا دكتورة أنا بحبك في الله جدا. أحبك الله يا أم ملك، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك يا رب. حضرتك أنا كنت عايزة بس أحكي لحضرتك عن مشكلتي. أنا دلوقتي أنا وجوزي انفصلنا ومعايا بنتين، وهو طبعا كان ظروفه مش كويس معايا، وطبعا ما فيش طلاق ما فيش صيام، طبعا ظروفه مش كويسه طبعاً. ايه ماديا؟ معلش بس عشان صوتك واطي، تعالوا لنا الصوت. لا ظروفه الماديه كويسه جدا، بس ما كانش بيصرف علينا غير حق الاكل بس. غير الاكل بس؟ كنتوا بتحتاجوا مثلا مصاريف لبس، مصاريف في دخل الحاجه؟ مصاريف لبس يقول كفي نفسك. طبعا كانوا اهلي اللي بيدوني اصرف على نفسي وعلى بناتي كده. انا طب ليه ما قلتلوش ان احنا مثلا بنحتاج كذا في الصيف، بنحتاج كذا في الشتاء؟ قلت له يقول لي كفي نفسك مش معانا. اكفي نفسي من فلوس الاكل؟ يعني هو والله العظيم أوكي. زي ما بقول لحضرتك. طيب هقول لك تعملي ايه للازواج الجمال اللي بيقولوا كده؟ ايه تاني؟ لا ما حاليا احنا انفصلنا حضرتك. انفصلتوا؟ بس انا انفصلنا يعني احنا انفصلنا حاليا بس عشان هو طبعا كان اعداء قضايا كتير وكده، وكان دخل السجن وكنت بروح له وباخد بناتي علشان الديون. اتسجن عشان الديون؟ مش ديون يعني، هو كان في قضايا كده يعني مش كويس يعني سرقه او حاجات كده. ذمه ماليه يعني؟ لا حضرتك سرقه يعني. سرقه؟ اه طب ماشي. طبعا حضرتك يعني اهله واخواته يعني هم كلهم تقريبا كده حضرتك، فاستحملت كتير وسنين كتير وعشت وصبرت وقلت بكره هيتغير، بكره هيبقى انسان كويس كده. خلاص انفصلت حاليا بقى؟ حاليا انا عايز اسال بس، هو هل انا يعني حرام عليا ان انا طلبت الطلاق او انفصلت او كده، ولا اللي انا عملته ده صح؟ انت قعدتي معاه زوجه بقى كام سنه يا ام ملك؟ 8 سنين. 8 سنين؟ 3 ولا 8؟ بالظبط 8. 8. والله العظيم والله العظيم انا منفصله عنه. ومنفصل عنه بقالي كام سنه؟ حوالي دلوقتي سنه. سنه؟ طيب دلوقتي طبعا ما بيسالش على البنات غير لما احنا نطلب مني يسال عليهم وكده. مش هيسال. انا ما كنتش فارقه معاه من البدايه اساسا، كنت حاسه ان انا مغصوبه عليه جوازه. وقلت ما هو ماليش ذنب، حصلت مشاكل بين اهله وكده ايام الخطوبه وكانت بتفركش، انا اتمسكت بيه وقلت ماليش ذنب. طيب. طبعا كل حاجه اهله وهو اللي متحكمين فيها، انا ماليش ذنب اللازمه خالص. طيب خليكي معانا في البيت. خليكي دي. انا فهمت سؤالك، اسمعيني عشان قدامنا بتاع دقيقتين بس. بصي يا ام ملك، زوج بيدي الاكل وبس يقول ما فيش مصاريف اللبس واهلك يعملوا ده، مع ان الاكل مش هيكفي. وكنت هقول لك تعملي ايه، لكن قلت لي انفصلته ليه في قضيه وسرقه والكلام ده وسجن واهله كلهم كده. اي بيئه انت عايزه تربي فيها اولادك تقولي انا غلطانه في طلب الطلاق؟ لا ما انتش غلطانه، الا ان تاب. السرقه والزنا، السرقه كل الجرايم ممكن لو هو قرر ان هو يتوب، لكن ما تابش ولسه بيسرق. اربي عيالي واكلهم مال حرار، ما نبت لحم من حرام فهو في النار. لا لا، فانا شايفه ان ده مش ده قرار سليم، وادعو الله سبحانه وتعالى يخلف على ان يتفرق يغني الله كلا من سعه، ده الله سبحانه وتعالى يعوض عليكي بالخير، اللهم امين. يعني للاسف وقت حلقتنا خلص وعمالين يقولوا يلا يلا، مش عارفين ايه الموضوع ده، مش هنحاول نطول الحلقات بعد كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعل الحلقه دي في ميزان حسناتنا وحسناتكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات